مكتبة العالم العربي تقدم. الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، تأليف الدكتور أحمد شلبي، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. الجزء الثامن، العمل يجلب الحرية. من هذا يقول المفكر: إن العمل والكسب المادي يحرر الإنسان من ذل الاعتماد على الغير، وحرية المسلم أغلى ما يتطلع إليه. وإذا كنا عالة على غيرنا في مجالات التقدم العلمي وما يسمى التكنولوجيا الحديثة، فكيف نقف عالة في مجال الزراعة وإنتاج الطعام، وفي مجال صناعة النسيج وأمثالها مما كان لأجدادنا الأوائل سبق فيها؟ إننا يجب أن نبدأ عهدا جديدا للعمل في كل مجال بكل الإصرار والأمل. إننا نأخذ الطعام من العدو ونعطي الحرية، فما أغلى الثمن الذي نعطيه. العمل عبادة، والعمل في الإسلام عبادة، وبالتالي فهو جزء من الدين، وإجادة العمل التزام، والخائن هو الذي يستطيع أن يجيد عمله ثم لا يجيده، كما سنرى من دراستنا للآيات السابقة التي آن الأوان لنعود إليها. فالآية الأولى تحث على العمل وتقرر أنه موضوع رقابة من الله ومن رسوله ومن المؤمنين، والمسلم يجب أن يجيد عمله إجادة تامة ليرضي المراقب الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا غابت أعين الرقباء والرؤساء فإن عين الله لا تغيب. والآيتان الثانية والثالثة توضح الأولى منهما أن الليل للراحة غالبا، وتغطيكم ظلمته وسكونه كما يغطي الثوب لابسه، ليساعدكم ذلك على الراحة والاستجمام. قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. أما الآية الثانية وهي جعلنا النهار معاشا، فتذكر أن النهار حافل بالضوء والنشاط لتنتشروا عاملين وكادحين لتنالوا معاشكم. وجعلنا النهار معاشا. أما الآية وآخرون يضربون في الأرض، الآية فدلالتها قوية جدا على قدر العمل وقيمته، لأن الله سبحانه وتعالى يخفف عن الناس العبادة وقراءة القرآن، ويذكر أنه سبحانه منح المسلمين هذه الفرصة، لأن منهم من سيكون مريضا، ومن سيضربون في الأرض طلبا للرزق، ومن سيقاتلون في سبيل الله. وهكذا كان التيسير على العاملين في طلب الرزق يساوي التيسير على من يقاتلون في سبيل الله. والآية: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يأمر الله فيها نبيه داود أن يعمل سابغات، أي أن يقوم بعمل الدروع التي تحيط بالجسم وتحميه من الطعامات، ويأمره بالدقة في العمل والتقدير بقوله: وقدر في السرد، أي اجعلها دقيقة النسج متناسبة الحلقات والارتباطات. وإذا كان الله أمر النبي بهذه الدقة، فكيف يكون الحال مع البشر من غير الأنبياء؟ إنهم أولى أن يتعظوا وأن يبذلوا غاية الجهد في إتقان العمل. أما الآية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة الآية، فتوضح أن من ضاق به العيش في مكان أو من عانى الذل في أرض سيجب أن يبحث عن أرض أخرى يهاجر إليها، وسيجد في الأرض الجديدة فرصة العمل وسعة في الرزق. ونجيء للآية والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فنذكر أن هذه الآية شديدة الأهمية بالنسبة للعاملين في كل مجال، وعلى كل إنسان أن يتدبرها وأن يعرف مسؤولياته بناء عليها. فالآية تقرر أن العمل على الآلات في المصانع يجعل الآلات أمانة في عنق العامل، والعمل في التدريس يجعل التلاميذ والطلاب أمانة في عنق المعلم، والمريض في أيد الطبيب أمانة. ومثل هذا يقال عن كل عمل علمي أو إداري أو فني. ثم إن العمل عهد بين الإنسان وبين الدولة أو الهيئة التي تعاقدت معه على هذا العمل، وكل هذا يدخل كما قال المفسرون في نطاق قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وكل من وفى بهذه الأمانات وتلك العهود يكون كما ذكرت الآيات التالية من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أما من لم يوف بالأمانات والعهود فهو خائن وعليه حساب الخائنين. وقد سبق أن ذكرنا أن العمل في الإسلام عبادة، ولإيضاح ذلك ولأهمية العمل في الإسلام نسوق بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. يقول صلى الله عليه وسلم إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صوم ولا صلاح، وإنما يغفرها السعي لطلب الرزق. وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا نوما مع أصحابه فرأوا شابا ذا جلد وقوة قد بكر يسعى للعمل، فقال أحد الجالسين ويح هذا، ليت شبابه وقوته كانت في سبيل الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقول هذا، فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن السؤال ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفهم فهو في سبيل الله. ويروى كذلك أن قوما كانوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا إن فلانا يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر الذكر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن منكم يكفي طعامه وشرابه؟ فقالوا كلنا. قال عليه السلام كلكم خير منه. وفي إحدى الأزمات العسكرية وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم شاب يريد أن يلتحق بالجيش، ويبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف شيئا عن أبويه فسأله عنهما، فقال الشاب إنهما شيخان ضعيفان. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب ففيهما جاهد. وهكذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم السعي لمعاش الأبوين جهادا. وقد كان الرسول صلوات الله عليه يخدم نفسه ويرقع ثوبه، وكان يعمل مع الصحابة في بناء المسجد بالمدينة وفي حفر الخندق، وكانت ابنته السيدة فاطمة الزهراء تطحن الحد لبيتها حتى أثرت الرحى في يدها، وتحمل الماء في القربة حتى أثرت أحبال القربة في عنقها. ومع ما قدمه الإمام الغزالي من علم ومعرفة لمريديه فإنه يهتف بكل مريد في رسالته أيها الولد بقوله أيها الولد لا تكن من الأعمال مفلسا ولا تقنع بالعلم دون العمل، فإنك لو قرأت العلم 100 سنة لا تنال رحمة الله إلا بالعمل، وما لم تعمل لن تنال الأجر، وإذا لم تنال الأجر فإنك تصبح عالة على الغير، والعالة لا يتأثر الناس بعلمه ولا ينتفعون بمعارفه. أيها المسلم، إن البلاد الإسلامية تعاني من البطالة السافرة أو البطالة المقنعة. فالبطالة السافرة تراها في الآلاف من الصبيان والشباب الذين يلعبون الكرة في الشوارع ليلا ونهارا أو يتسكعون هنا وهناك، وأما البطالة المقنعة فتراها في كل مكتب ومصنع وقرية ومدينة. إنهم يجلسون في المكاتب لحل الكلمات المتقاطعة أو للحديث في الهاتف أو لقراءة الصحف، وهم يقتلون الوقت في المصانع بكل وسيلة إلا وسيلة الإنتاج، ويصرخون في مصر من انفلات السكان ووصولهم إلى ما يقرب من 50 أو 60 مليونا، لأنهم ينظرون لهذه الملايين على أنها أفواه تأكل وأجسام تستهلك الملابس، ولم يوجه أحد هذه الملايين لتصبح عقولا تفكر وأيادي تصنع وتنتج وقوى تضرب في الأرض. ولقد خدعونا حينا فقالوا إننا نصنع كل شيء من الإبرة إلى الصاروخ، وجلست بهدوء في بيتي وهو من البيوت متوسطة المستوى لأرى مصنوعات بلدي، واستعرضت سيارتي فوجدتها أمريكية الصنع، كما استعرضت الثلاجة والتلفزيون والسخان والبوتاجاز والخلاط، بل الدباسة والآلة البسيطة التي تخلع الدبابيس فوجدتها كلها وافدة من هنا وهناك، ولم أجد منها شيئا صنعته يد مواطن حتى الملابس أصبح أكثرها من المستورد، على الرغم من أن الجيل الماضي صنع للداخل وصدر للخارج أرقى الخامات من القطن والصوف والحرير. إن الصين الشعبية وصل سكانها إلى 1000 مليون مواطن، وهي تنتج ما يكفي هذا العدد وتصدر الكثير من الأطعمة والملابس، لأن زعماءها عاشوا للشعب وللمبادئ السليمة ووضعوا أسس حياة كادحة ناجحة. وليست الصين الشعبية هي وحدها التي حققت هذا النجاح، بل إن بعض الدول الصغيرة تسير بسرعة نحو التقدم والرقي بسبب جهود زعمائها أولا وشعوبها ثانيا، مثل كوريا وسنغافورة وغيرهما. زعماء ثورة الصين وزعماء ثورة يونيو بمصر. وبمناسبة الحديث عن تقدم الصين، نذكر أن صحيفة الأخبار المصرية الصادرة في 19 أغسطس 1984 نقلت عن وكالات الأنباء أن أشرف مروان زوج بنت جمال عبد الناصر قد اشترى مجموعة أسهم في دار كبرى للنشر بإنجلترا بمبلغ 11 مليون من الجنيهات الاسترلينية. يا ترى كم 100 مليون يملك هذا الشاب؟ وبعد أيام وبدقة في 24 أغسطس ذكر الأستاذ جلال الدين الحوانسي في نفس الصحيفة أن المهندسين من أبناء عبد الناصر قد وصل حجم أعمالهم المعمارية في مصر أكثر من 200 مليون جنيه. يا لله كم يملك أولاد عبد الناصر الآخرون وأصهاره؟ وكم يملك أفراد أسرة السادات؟ وكيف نشكو من ديون التخلف مع هذه الآثام؟ وعلى كل حال فلنترك من خان الأمانة لله والتاريخ ولنتجه بقوة لننقذ بلادنا الحبيبة، وليهتف كل منا من الأعماق إذا أهمل الناس جميعا فلن أهمل، وسأعمل بوحي من ضميري وبخوف من ربي. وبهذا فقط نعمر النفوس ونعمر الأرض، وتتزايد أعداد المخلصين الذين يكبحون في صمت، وهم بلا شك كثيرون، ولكن جهدهم عرضة للضياع في معمعة الإهمال واللامبالاة. أيها القارئ الكريم، لقد تدارسنا معا في هذا الجزء والجزء السابق مجموعة من الأخلاق الإسلامية مقتبسين الآيات القرآنية التي تشع هداية ونورا في هذا المجال، ولا تزال هناك صور أخرى من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها القرآن الكريم، وصور من الأخلاق المرذولة التي هاجمها كتاب الله. ورغبة في الاختصار، فقد آثرت أن أمر في الصفحات التالية مرورا سريعا على أهم ما تبقى من الصور الأخلاقية.